وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أيمانكم فكاتبوهم أذن الله أن

السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله